إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. أكمل، خذها شرط الساعة كلها، اقرأ. وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد. هذا الموضوع أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذا إلى بعض أشراط الساعة، وقد اقتصر فيها على حدثين عظيمين لارتباطهما ببعضهما، ولأنهما من أعظم الأحداث التي تقع، يبدو أنها قبل طلوع الشمس من مغربها. وأشراط الساعة على قسمين، ذكر العلماء أن هناك أشراطا كبرى وأشراطا صغرى، والأشراط الصغرى قد جاء جلها إن لم تكن كلها، وهي العلامات التي تقع بين يدي الساعة، والتي أولها بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي وقبل ذلك بعثته، وكذلك فتنة تدخل بيوتكم حتى لا تدع بيتا إلا دخلته، وكذلك مسألة وموتان يعني الطاعون يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وكذلك بقية الأحداث. ومنها أيضا قلة العلم وكثرة الجهل وإسناد الأمر إلى غير أهله وندرة الأمانة، حتى إنه يأتي وقت يقال إن بني فلان عن فيهم رجل إيش؟ أمين، لكثرة أهل الخيانة ولقلة أهل الأمانة. وكذلك انتشار الزنا وتطاول البنيان، وكذلك قلة العلم وندرته، وكذلك زخرفة المساجد، وكل هذا قد حدث، وكذلك ظهور كثرة الزلازل وقد حدث، وكذلك كثرة النساء وقلة الرجال، وهذا قد بدأ فيما يبدو والله أعلم. كثير من البيوت الآن مليئة بالعوانس لا أزواج لهن، وذلك بسبب الحروب الطاحنة التي تقع بين الناس، وكثرة الفتن وإخراج كنوز الأرض، وكذلك نار تظهر في المدينة، وهذه قد حصلت سنة 54 و600 للهجرة قبل سقوط بغداد على أيدي التتر بسنتين، حيث ظهر بركان في منطقة العاقولة المعروفة الآن في المدينة، وهي الحرة السوداء، الحجارة السوداء الواقعة في شرق وجنوب شرق المدينة. وقد رآها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رأوها من بصرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تضيء أعناق الإبل في بصرى، وقد حصل ذلك، وقد تحدث بها من كان في بصرى، وهي بركان عظيم ثار في تلك السنة وأخذ 3 أشهر. هذه بعض العلامات الصغرى وقد حصل أكثرها. وجبريل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وكل هذا قد حصل ولم يبقى تقريبا إلا القليل من العلامات الصغرى. نعم. وفتح رومية للقسطنطينية الفتح الأخير فتح قد حصل، والصحيح من أقوال أهل العلم أن ثمة فتحا سوف يقع مرة أخرى. نعم. وكذلك موقعة بيننا وبين بني الأصفر وهم الروم، ويبدو أنها أوروبا، ويعني حيث يخرجون في 80 راية وتحت كل راية 12,000، فينتصرون للصليب وينتصر المسلمون، وفي النهاية تكون العاقبة للمسلمين. وهم في البداية كانوا متفقين على قتال عدو مشترك، ويبدو أن هذا لم يقع بعد. أما ما يذكره بعض الجهلة من التنبؤ بقيام الساعة، وأن كما يقوله صاحب هرمجدون الذي هو مبني على فرية يهودية وأيده بعض المؤلفين مثل صاحب كتاب وعد كيسينجر ومثل كتاب هرمجدون لرجل آخر، فقد جزموا في ذلك الوقت بأن القيامة ستقوم سنة 1412 هجرية، ثم قالوا 2012 ميلادية، وهذا كله رجم بالغيب، ولا وربطوا بذلك بموت بعض الملوك. كل هذا رجم بالغيب وتخرص لا يلتفت إليه. أما العلامات الكبرى فهي كثيرة، ومن أولها ظهور المهدي متزامنا مع الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. والعلامات الكبرى ذكرت بالإضافة إلى أحاديث المهدي، أعني مهدي أهل السنة لا مهدي الرافضة، وقد تواترت الأحاديث تزيد على 50 ما بين صحيح وحسن وضعيف وموضوع، ومنها 4 أحاديث لا مطعن فيها، وأنه رجل من آل محمد صلى الله عليه وسلم واسمه محمد بن عبد الله، أقنى الأنف أجل الجبهة، وأنه يتقابل مع ساعة لحظة نزول عيسى عليه السلام ويصلي بالمسلمين ويتعاونان على قتل المسيح الدجال. والدجال الذي ذكره المصنف هو أحد علامات الساعة الكبرى، ثبت عند مسلم من حديث أسيد بن حضير من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد 10 بين يدي الساعة: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها ونزول عيسى عليه السلام ثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب والدابة وأخيرا نار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر إلى أرض الشام. الحمد لله. ثم بعد ذلك تقوم القيامة. ويبدو أن ظهور الدجال من العلامات الأرضية الكبرى، ثم يأتي نزول عيسى عليه السلام، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك تأتي الريح الطيبة التي تأخذ ما تبقى من المؤمنين، تأخذ أرواحهم، تدخلهم من عند آباطهم، فتسل كل روح مؤمن ومؤمنة. عندها يبقى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر، وعندها تطلع الشمس من مغربها ثم تتوالى بقية العلامات، ثم تقوم الساعة عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا حذر قومه الدجال، ما من نبي إلا وقد حذر قومه الدجال. وأخبر صلى الله عليه وسلم قال: إن خرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيجه، وإن خرج بعد ذلك فكل مؤمن حجيج نفسه. وأخبر صلى الله عليه وسلم بعدة أمور تتعلق بالدجال، من أوصافه أنه أعور العين اليمنى، فيعينه اليمنى كأنها عنبة طافئة، وأنه مكتوب على جبهته كافر يقرأها كل مؤمن، يقرأها كل مؤمن. وأن لديه بعض الخوارق التي يظنها الناس كرامات وهي ليست كرامات، فإن معه جنة ونارا، فمن دخل جنته فهي النار، ومن دخل ناره فهي الجنة. وأنه يخرج من المشرق ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان، والله أعلم أنهم يهود الخزر الموجودين الآن، في المستقبل يمكن هم الذين يخرجون مع الدجال، ويخرج معه الخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من الدجال. ومن أخباره أنه يخرج كغيث استدبرته الريح، وأن مدته 40 يوما، وأن مدته 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا المعروفة. حتى إنهم سألوا قالوا: يا رسول الله كيف وضع الصلاة أمر الصلاة؟ قال: اقدر لها قدرها. هذا بالنسبة للسنة والشهر والأسبوع. وفي البداية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله بن صياد، ثم جلي له الأمر واتضح وأنه ليس عبد الله ابن صياد، وأنه يدخل كل مدينة وقرية كغيث استدبرته الريح، وأنه يقول للسماء، يمر بالقرية الخربة فيقول للسماء أمطري والأرض أنبتي فتنبت فتكون كأحسن ما يكون، ويمر بالقرية الخضراء المعشبة فتمحل إذا لم يجيبه أهلها ولم يستجيبوا له ولدعوته من أنه الرب سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يفعل عندما يخرج أن نقرأ أوائل وأواخر سورة أو أواخر سورة الكهف، كما حث على ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أيضا يؤتى فيه برجل مؤمن شاب فيقول: أنا ربك، فيقول: لا لست ربي، فيشقه إلى نصفين ويمر من بين أشلائه، ثم يعيده ويقول: أنا ربك، قال: والله ما ازددت بك إلا بصيرة. وأما قصة تجلية خبره وأمره النهائي فقد روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فأتيت وحضرت ضمن من حضر، فلما صلينا قال كل يلزم مكانه، فقال إنما جمعتكم لأن تميمنا الداري رضي الله عنه من كبار الصحابة، ولا نقول إنه نصراني كما يقول المودودي أو من قلده مثل سيد قطب، وإنما نقول إنه صحابي جليل، لأن المودودي قال في كتابه خلافة وملوكية إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني اسمه تميم الداري. وهؤلاء الخوارج لم يسلم منهم لا تميم الداري ولا عثمان ولا علي ولا سعد بن أبي ولا علي ولا عمرو بن العاص ولا أبو موسى الأشعري ولا ولا ولا إلى آخره، فقد وقعوا في أعراض الصحابة وقلدوا في ذلك الرافضة. فتميم حدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثني تميم أنه كان في البحر مع 30 من أصحابه فاغتلم بهم البحر، يعني ماج موجا عظيما مدة شهر، ثم أرفأوا إلى جزيرة من الجزر، فوجدوا على باب الدير دابة أهلب يعني كثير الشعر لا يعرف قبوله من دبره لكثرة شعره، فخشينا أن تكون شيطانا. يقول فكلمناها وقال لها من أنت؟ قالت أنا الجساسة، وادخل إلى هذا الدير فإن فيها رجلا لأخباركم بالأشواق. فتقدموا إلى الدير فوجدوا أضخم رجل عرفوه قد غلت يداه إلى عنقه وربطت رجلاه، وقال قد قدرتم علي على خبري، فسألهم أسئلة قال أخبروني عن نبي الأميين، فأخبروه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهل أطاعه الناس؟ قال منهم من أطاعه ومنهم من لم يطعه، قال فإن خيرا لهم أن يطيعوه. فأخبرون عن بحيرة طبرية، هل يوجد فيها ماء؟ قالوا نعم، قال أما أنها توشك أن تنضب. أخبرون عن عين زغر، هل يوجد بها ماء؟ قالوا نعم، قال إنها توشك أن تنضب. أخبرون عن نخل بيسان، فأخبروه إنهما زال باقيا، ثم قال لهم إنه المسيح وإنه يوشك أن يؤذن له في ماذا؟ في الخروج. وهذه حسمت القول في مسألة الدجال، وأن أصح ما فيه هو ما جاء في حديث الجساسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أول أمره ثم جلي له أمره، ثم إن نهاية وهو يحاول أن يدخل مكة والمدينة، فكلما أراد أن يدخل وجد على كل نقب من أنقابهما ملكا قد أغسلت سيفه فيرعبه فيذهب. و ثم إنه يتوجه إلى الشام، فإذا جاء بباب اللد يكون عيسى عليه السلام قد نزل لابسا مهرودتين واضعا كفيه على جناحي ملكين، فينزل على المنارة البيضاء في دمشق، ثم بعد ذلك ينزل فتقام الصلاة فيطلبون منه أن يصلي بهم، فقال أبدا يصلي أحدكم، فيصلي بهم المهدي، ثم يحاول الدجال الهرب فيلحق به فيقتله، ثم إنه يحكم 7 سنين شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا، ويكثر الخير حتى إن اللقحة لتروي الأمة وإن قحفة الرمان الرمانة ليستظل بها الجمع من الناس. ثم إنهم تظهر يأجوج ومأجوج، فيأمر الله نبيه عيسى بأن يحرز المؤمنين إلى جبل الطور، فيحرزهم إلى جبل الطور فتأتي يأجوج ومأجوج وينتشرون في الأرض ويشربون بحيرة طبرية دفعة واحدة، وما يكون في طريقهم فإنهم يقضون عليه. ثم يجأر عيسى والمؤمنون إلى ربهم فيرسل عليهم، يسلط عليهم النغف، نوع من الديدان، فيهلكون في لحظة واحدة. ثم إنهم تنتن الأرض بسبب زهمهم ونتنهم، فيرسل الله طيرا كأعناق الإبل فتحمل أجسامهم وتطرحها في البحر، ثم يرسل الله مطرا فيغسل تلك الأرض من زهمهم، ثم بعد ذلك يرسل الله تلك الريح الطيبة تأخذ المؤمنين من آباطهم وتأخذ أرواحهم، عندها لا يبقى إلا الكفار حيث يتهارجون كما تتهارج الحمر وتقوم عليهم الساعة. هذه خلاصة ما ذكر المصنف من هذه المسائل، وبقية العلامات يرجع إليها في مضانها فارجع إليها، وهي لم تقع بعد، لا سيما كما قلت لكم العلامات الكبرى. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول وفقه الله، هل بلغكم شيء عن الفتنة التي لا يبقى بيت إلا دخلت؟ يبدو أنها بدأت فيما يظهر والله أعلم بعد انكسار باب الفتنة باستشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جاءت فتنة قتل عثمان واستشهاده على أيدي الخوارج البغاة الظلمة المعتدين، عندها دخلت الفتنة كل بيت، وهي تزيد يوما بعد يوم، وفي هذا الزمان يبدو أنها تكمن في فتنة الشهوات وفتنة ماذا؟ الشبهات، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. الشيء بالشيء يذكر، كون بعض المبتدع رد بعض علامات الساعة، بل بعض علماء السلف من المتأخرين رد بعضها. تقدم درس بتاريخ 2/4/33 للهجرة فيه الرد، نعم، الذب عن حمى الصحابة رضي الله عنهم كلهم، والرد على العقلانيين القدامى والمحدثين ومن تشبه بهم، والتحذير منهم. أرجع إلى هذا الشريط في المسجد في قسم التدريس في المسجد النبوي. نعم. سأل الله إليكم. يقول عنده سؤال وطلب، أما الطلب فلله الحمد كثير، وأما سؤال الأخ فيقول بأن أخته أصابها مرض وألم ونذرت لله إن شاء إن هو شفاها أن تتحجب الحجاب الشرعي، وفعلا شفاها الله عز وجل وله الحمد، لكنها لم تتحجب، ما هو الحكم؟ أولا الواجب تجاهها، والطلب متى تزور ليبيا؟ أما السؤال الأول، بخصوص السؤال الأول، فالحجاب واجب عليها بدون نذر، ونذر الأمور الواجبة عبث، لكن يزداد إثمها إذا كان نذرا، فهي آثمة بذلك، فتخوفونها من جهتين: من جهة أن الحجاب واجب على كل مسلمة، ومن جهة أخرى أنها نذرته فأصبح الأمر مضاعفا، فلتتق الله عز وجل ولتشكر الله الذي شفاها، ومن شكر الله أن تستقيم على طاعته، ومن الاستقامة على طاعته الحجاب، فأوصوها بذلك، ولعله يخشى أن تعود أو أن يعود إليها المرض لأنها لم تلتزم بما ألزمت نفسها به، وهو واجب عليها بدون نذر، والله الموفق. أما الطلب فنسأل الله أن يقدرنا وأن يعيننا حتى نتمكن من ذلك، وإذا وفق الله ذلكم البلد ورزق الهدوء والاستقرار واجتماع الكلمة، نسأل الله لهم ذلك. نعم. يقول: ما هو الحق في مسألة القبض والسد؟ الحق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يقبض في الصلاة، يضع يده اليمنى على يده اليسرى في أثناء قيامه في الصلاة، وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم المعتبرين، حتى الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يؤثر عنه أنه كان يسدل أبدا أبدا، لم يؤثر عنه ذلك، بل هو راوي أحاديث القبض، فكيف يخالف ما أمر به، فإذن أو ما رواه. فالقبض ورد في أحاديث صحيحة ثابتة يرويها الإمام مالك في الموطأ وغيره، فلم يثبت السدل أبدا عن أحد من السلف، وإنما وهم حصل عند المتأخرين من المالكية أن مالكا سئل عن الاعتماد فقال: لا أعرفه، وهم يرون الاعتماد هو القبض، وهذا غير صحيح، الاعتماد على حبل ونحو ذلك. أما الإمام مالك فإنه كان يقبض وسائر الأئمة، فعلينا نتقي الله عز وجل وأن نبتعد عن التعصب، وأن نبتعد عن كل تعصب يخدش توجهنا السني. نعم. يسأل عن حكم الأفلام الكرتونية إذا كانت هادفة كقصص الأنبياء عليهم السلام. والله لا أرى، أرى أن كثيرا منها لا خير فيه. أما قصص الأنبياء التي ألفها بعض القصاصين الذين أعلنوا تمردهم على الدين في فترة من الفترات، وأعلن أنه يجوز أن تعترض على الله وأن تعتذر على رسول الله وأن تعترض على دين الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أقول: هذا القصاص وأمثاله لا تؤخذ عنهم، لا يؤخذ عنهم العلم، لا سيما وأنهم ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء، فالعلم يؤخذ عن أهله. فهذه القصص عن الأنبياء لا يجوز، وإن استحسنه البعض وإن أفتى بجوازه البعض، مثل التمثيليات ومثل يعني المسرحيات المنسوبة إلى عمر المصنوعة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومثل الشريط الذي يؤيده بعض الدعاة الدجالين هذه الأيام، وهو شريط ما يسمى بشريط العذراء أو كذا، وكل ذلك من الدجل ومن الهراء ومن إضاعة الوقت ومن القول على الله بغير علم، فاحذروا من ذلك. نعم. يقول بأنه يجمع مالا للصدى، فهل تجب فيه الزكاة، وما مقدار الزكاة في أيامنا هذه؟ هذا المال الذي تجمعه إذا لم يكن عليك دين وقد حال عليه الحول زكه، وإن شاء الله يبارك الله فيه ويأتي ما تدفعه صداقا. أما مقدار الزكاة فسأل الصاغة، يعني 200 درهم كم تعادل بالريال السعودي، وهي تعادل من حيث الوزن 55 ريالا سعوديا فضة. من منكم رأى الريالات السعودية الفضة القديمة؟ تجدونها عند الصاغة، يسألوهم، فإذا كانت تعدل 200 درهم ففيها الزكاة وإلا فلا. نعم. ماذا لو مر على المال أكثر من عام وعامين ولم يزكي؟ يزكيه لكل ما مضى، وإن كان عقارا قدره بسعر اليوم الذي حال فيه الحول، ثم يخرج زكاته بعد أن يقيمه عند أهل العقار، وإن كان نقدا أخرج زكاته للسنوات الماضية. نعم. يقول بأن عنده شغالة أسلمت ولله الحمد، ولكن زوجها في بلدها بوذي، فماذا تعمل معه؟ إما أن يسلم معها، وإما أن تفارقه ولا تبقى معه، ليس لها طلاق ولا شيء من هذا، بل هي حرمت عليه بمجرد دخولها في الإسلام، فلها أن تتركه، بل يجب عليها أن تتركه وتتزوج من شاءت من المسلمين، إلا إذا أسلم فهذا شيء حسن، وعليه أن توجهه وأن تبين له الحق بدليل. سأل الله إليكم. يقول أنا شاب وأريد الزواج، ولكنني في حاجة ماسة لإكمال بيتي، فهل لي طلب الزكاة لإكمال بيتي ومن ثم أتزوج أم لا ينبغي ذلك؟ يعني الزكاة تدفع إن كان أنا متوقع بيتك على هذا، لا بأس أن تدفع لك، لكن كونك تطلب لا أرتاح إلى هذا، ما صعب جدا، إنما لو يتكلم عنك أحد يبين حالك فأنت من أهل الزكاة طالما أن بيتك متوقف على مال لا يوجد عندك. نعم. صلى الله عليكم. هل من كلمة لإخوة المتخاصمين في هذه الأيام المباركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى قبل رمضان تعرض الأعمال على الله تعالى في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين، فإنه يقال أنظر هذين حتى يصطلحا، فما بالك بمن يستمر الخصام معهم حتى في شهر رمضان؟ عليك أن تبادر يا عبد الله، وأنت مأجور، حتى ولو أن صاحبك لم يبادلك نفس المشاعر، ابدأه بالسلام، لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ومن هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه، فاستغلوا هذه الأيام المباركة في التصالح وقطع التدابر والتباغض، والله موفق. ما هي السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كل يوم أزوره خاصة أني معتمر ومسافر أم ماذا؟ أعد. طيب إن شاء الله غدا درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى.